بالنسبة للفاسق المصر على معصيته إذا دعا الله تصيبه أحد الثلاث منها ما يستجب له؟ قد يستجب، قد يمنع بسبب معصيته، قد يستجب لفضل من الله وفي ساعة ضرورة أو في أوقات الإجابة يستجب الله دعوته. حتى الكافر قد يستجب دعوته.